يجي الشرع الله ويتركه الفلسفة الكفرة الذين لا يؤمنون ويريدون أن يصلوا إلى حقائق هذا الكون. والله عز وجل قد اختصر هذا الأمر كله بالإيمان بالرسل واتباعه. قال فإنه يأخذ عن يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسل المثل بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل تلك أمانيهم. قال تعالى الرسول إيش؟ الرسول وأفضل من الرسول. لا الرسل أحسن. قال تلك أمانيهم. قال تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه وكيف يخفى كفر من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا وفيه ما يخفى من ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر ومنه ما يظهر. فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد ومنه ما لا يظهر. الزغل صغار الشيء يسمى زغل. زغل الشعر وذلك يقولون في علامات البلوغ بلوغ 15 أو إنبات الشعر حول القبل ولا يعد الزغل شيئا. يعني الشعر الصغير الذي يكون هذا ما يعد شيء. المقصود به الشعر الخشن. وفي رسالة للذهبي اسمها زغل العلم يعني صغار العلم الذي يتحصل له بعض الناس يظن أنه إيش بلغ الغاية. يقول حكم الفلاسفة كلهم حكمهم واحد ولا يختلف من حيث اعتقادهم؟ لا هم كلهم في ظلام لكنهم يتفاوتون في هذا الظلام. منهم من يكون في فسق وضلال ومنهم يكون في كفر. إيه نعم منهم من يبلغ حد الكفر منهم من لا يبلغ حد الكفر مثل ابن سينا وابن رشد. هؤلاء يبلغ حد الكفر. نعم الغزالي على كلام يعني هذا يقول انه تاب في اخر حياته هذا المتواتر عنه. يعني فين تاب العلوم الجزء التاسع الغزالي انت تقول الغزالي ولا الرازي؟ الغزالي ايه كتاب احياء العلوم الجزء التاسع الكلام شيء فظيع جدا. ايه يقول الترقيات يقول أن التراجع في آخر حياته لكن التخبط في أول حياته في هذا العلم حتى أنه قيل أنه لما مات وجد يعني أظن هو الذي وجد البخاري على صدره. المهم أمره إلى الله لكن فيما تكلم فيه انخطأ في الشيء الخطأ. لكن المشكلة أن هو تراجع الصوفيين بالذات الجزء التاسع هذا متمسكين في بشكل غريب جدا. أقول لك من لم يقرأ الأحياء فليس من الأحياء. إذا خلق قلب الإنسان من صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يضل ضلال بعيد. ولذلك سبحان الله يعني مسألة الإيمان وإخلاص العمل يتوفر في كثير من الطوائف لكن الاتباع هو الفيصل. كثير من الطوائف عملهم يبتغي به وجه الله فيما يظهر لأن الإخلاص عمل قلبي بينك وبين الله لكن المتابعة عمل ظاهر. نعم. قال ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير وكفر ابن عربي وامثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسل الله ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي. صححوها في بعض النسخ حياة. نعم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد